شاح القتال ومسرح الأبطال، حيث الفضاء يضج قيل وقال. صخب بلا صوت يسمع حرفه، هرج ومرج فيه مثل خيال. أسياف معركة ينوح بريقها، كر وفر بعد طول سجال. أو فكرة قيلت بحسن بديهة، أو حكمة سارت بخير مثال. وبلاغة الأدباء تنثر شعرها، تزدان بالأوصاف والأمثال. خذ ما بدا لك صافيا أو شائبا، بعوالق الأهواء والآمال. فالشوق مفتوح لكل رديئة، أو غاليا كجواهر الخلخال. مغرادنا هو آية في عصره، هو منبر العلماء والجهال. يتسابقون كأنهم في ساحة، يختال فيها الخيل بالخيال. من كل ناحية يغرد كاتب، يشدو بكل ترنم وجمال. بين الغصون تفرقت أوكاره، وتشتتوا في الحل والترحال. والحرب تضرم نارها وأوارها، وتبدل الأحوال بالأحوال. الأرض تنطق من خلال سطوره، صوت الوجود يعم كل مجال. والعشق فيه تناثرت كلماته، وجد الحبيب إليه طيف خيال. لحبيبه فتلاقيا وتعانقا، بعد الفراق أتى زمان وصالي. كل الأنام تجمع في ساحه، فغدا المحال لديه غير محال.